إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال ربنا جل ذكره في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من العبادات التي شرعها الله لعباده الصلاة، وقد شرعت للأنبياء والمرسلين من قبل كما جاء في الأحاديث الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية عظم الله أمر الصلاة وأمر بالمحافظة عليها، وهذا فوق أصل الأمر بها، وهو الأمر بالمحافظة عليها وعدم التقصير في أدائها. حافظوا على الصلوات، فهذا مما وعظ الله به عباده، والله سبحانه وتعالى نعم ما يعظ به بعباده أن يأمرهم بما هو خير لهم في دينهم. وأعظم الخير في الدين هو المحافظة على ما شرع الله لهم من العبادات، ومن أخصها الصلاة. فقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات، وهي الصلوات الخمس. ثم قال: والصلاة الوسطى، وهي الصلاة التي بين هذه الصلوات الخمس، هي واسطتها. والجمهور من أهل العلم على أنها صلاة العصر، وهذا الذي جاء في حديث الصحيح وغيره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. هكذا جاء في نص الحديث. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر على قول الجمهور من أهل العلم. وقال بعضهم هي صلاة الفجر، وقال بعضهم هي صلاة الظهر، لأنها تقع في وسط من النهار. وقال بعضهم هي صلاة العصر وهو المتجه، وقال بعضهم هي صلاة المغرب، وقال بعضهم هي صلاة العشاء. والصلوات الخمس قد قيل فيها إنها صلاة العصر. وقال بعضهم الصلاة الوسطى هي جملة الصلاة الفريضة، جملة صلاة الفريضة، وعليه يكون الخطاب الثاني مؤكدا للأول. ولكن هذه الأقوال قد قال بها بعض أهل العلم والشراح، ولكن الراجح منها أنها صلاة معينة، وهي صلاة العصر كما دلت على ذلك الأحاديث. قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذه في صلاة الخوف، وصلاة الخوف مشروعة، وجاء في صفتها غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللفقهاء فيها طريقتان، فمنهم من استحب صفة واحدة مما ورد وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث سهل بن سعد الساعدي، ومنهم من قال بأن ما حفظ عن النبي في صلاة الخوف متنوعا، تنوعه مشروع، ويكون هذا التنوع راجعا إلى الحال، في حال المسلمين في قتالهم، فكل حال يناسبها وجه من الصلاة التي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي عليه الجمهور، وهو الراجح، أن صلاة الخوف تشرع على غير وجه، وهذه الأوجه متفرعة عن السبب والحال، متفرعة عن السبب والحال. وهذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمر صلاة الخوف، والأحاديث فيها في الصحيحين وغيرهما، وهي مما يسر الله فيه على عباده. فيها من الرخصة، يعني صلاة الخوف فيها من الرخصة ما ليس في غيرها، كالانصراف عن الإمام وعدم الاهتمام به، وإتمام المأموم لوحده في بعض صورها إلى غير ذلك. هذه من الرخص العارضة التي تختص بصلاة الخوف. ثم أمر الله عباده بذكره إذا أمنوا، وذكر الله مشروع، والمقصود بالذكر هنا الصلاة، ويدخل في ذلك العموم من ذكر الله. وهذا مما يبين به للمسلم أن من أعظم ما يتقرب به إلى الله في حال الأمن هو الإكثار من ذكره، الإكثار من ذكره ودعائه، كما أن ذكره ودعاءه سبحانه وتعالى يكون في حال الشدة. وبهذا فارقت حال المسلمين حال المشركين، بهذا فارقت حال المسلمين حال المشركين، فإن المشركين لا يذكرون الله ويدعونه إلا في شدة من أمرهم، وأما المسلم فإنهم يدعون الله ويذكرونه في يسرهم وعسرهم. قال الله تعالى عن أهل الشرك: فإذا ركبوا في الفلك، أي في حال شدة أو خوف، دعوا الله مخلصين له الدين. وهنا لما ذكر الله لعباده الصلاة حال الخوف، قال بعدها أو أمر بعدها بذكره في حال الأمن، ليعلم أن هدي التوحيد وهدي الإسلام أن ذكر الله وعبادته تكون في حال الشدة وفي حال الرخاء، فإنه في حال الشدة يدعى الله سبحانه وتعالى ويذكر سبحانه وتعالى ويعظم سبحانه وتعالى، وكذلك في حال الرخاء يقبل المسلم على ذكر الله. والإكثار من ذكر الله في حال الأمن والرخاء هو من أعظم الأوجه في شكر نعمة الله على عباده. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. والأمن يعتبر من أعظم النعم على العباد، إذا رزق الله الناس الأمن في أوطانهم وبلادهم ومجيئهم ورواحهم، فهذا يعتبر من أعظم النعم الشرعية والإلهية على الخلق، من أعظم النعم التي يتفضل بها الرب على عباده أن ينعم عليهم بالأمن. ولذلك قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. فالمسلم الذي آمنه الله كما هو الأمن ولله الحمد في هذه البلاد وفي عموم بلاد الإسلام إن شاء الله، ونسأل الله أن يقر الأمن في سائر بلاد المسلمين وعلى عباده، أن المسلم يكثر من شكر الله وحمده ويحفظ هذه النعمة بالأسباب الشرعية وبالحفظ الشرعي التي شرع الله لعباده أن يحفظوا بها نعمة الأمن، ومن ذلك المحافظة على ذكر الله والمحافظة على النعم وشكر النعم وعدم كفر النعم. ومن النعم النعم في المطعومات والمشروبات وعدم الكفر فيها، وكذلك البعد عن الفتن التي تقود إلى الإخلال بالأمن في البلاد. هذا يجب على المسلم أن يحذر أي كلمة أو فتنة تقود إلى أو أي كلمة تقود إلى فتنة، فإن الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام وأخبر: منها الظاهر ومنها الباطن. والمسلم ينبغي له أن يبتعد عن الفتنة، بل يبتعد عن أسباب الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكثير مما تسفك فيه الدماء أو يفتات فيه على الأمن أو على حق ولي الأمر في شأن الأمن يكون بأسباب من الفتن الظاهرة في بعض الحال والباطنة في بعض الحال. ولهذا على المسلم أن يرعى هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الأمن التي أنعم الله بها على عباده، وأن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على قواعدها وأسبابها الشرعية التي تقر بها النعم، وأن لا يسعى أو يتخذ أو يقترب من سبب فيه فتنة، يبتعد عن أسباب الفتن التي تؤول إلى شر في أمن البلاد وأمن العباد، لأن هذا الأمر إذا حصل فيه خلل صارت مفاسده عاصفة في البلاد أو العباد. وقى الله عباده وبلادنا وبلاد المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، لكن على المسلم أن يكون مدركا لتعظيم الشريعة لأمر الأمن، وأن الشريعة جاءت بحفظ الأمن وبأسبابه الشرعية وبقواعده، ومن قواعده عدم الافتيات على ولي الأمر الذي وجبت له الطاعة. فإن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حفظ الطاعة وحفظ السمع والطاعة وحفظ ما يقتضيه الأمن العام والحالة العامة للناس واستقامة أحوال الناس، هذه من الأحكام الشرعية التي شرعت. ومن أخص ما يكدر ذلك الفتن بأسبابها القريبة والبعيدة، وكذلك مما يفقد به الأمن كفر النعم. هذا أيضا على المسلم أن يكون شاكرا لنعم الله محافظا عليها يرعاها حق رعايتها. والمحافظة على العبادات من أعظم أسباب الأمن، ولذلك أمر الله عباده سبحانه وتعالى بذكره. وحال المسلمين كما سلف تفارق حال المشركين، فحال المسلمين يذكرون الله ويدعونه في شدتهم وفي رخائهم في السراء والضراء. وأما حال أهل الشرك كما كانت العرب في جاهليتها، قد أخبر الله عنهم بذلك: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بأهل الشرك، فلا يقبل على عبادة الله وذكره إلا في حال شدته. صحيح أن المسلم إذا عصف به أمر أو انتابه أمر أو أصابته مصيبة لجأ إلى ربه، وهذا لجوء شرعي، وأقبل على الإنابة إلى الله أو على دعائه لربه أن يصرف عنه هذا الأمر أو هذا المصاب، هذا من الصبر ومن الإقبال الشرعي ومن الصبر أيضا. فإن من لجأ إلى ربه فقد أتى مقاما من مقامات الصبر، بل أتى أعظم مقامات الصبر. وليس الصبر في الشريعة هو السكوت والصمت، ليس الصبر في الشريعة الذي شرع وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: اتق الله واصبري، ليس المقصود هو السكوت والصمت، وإنما الصبر هو التعلق بالله جل وعلا، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يسأل الله الخير والعاقبة الحسنة فيما أصابه، وأن يسأله أن يخلف له خيرا، وأن يصرف عنه بقية الأمر إن كان مرضا أو غير ذلك إلى غير ذلك. فهذا هو الصبر الشرعي، وليس الصبر في الشريعة هو الصمت والسكوت وعدم الدعاء وعدم الالتجاء إلى الله. وحتى ما كان من شكوى لمخلوق إذا كان فيها جدة له أو تصرف عنه شرا أو يعطيه رأيا حكيما، هذا كله لا ينافي الصبر. وقد راجع النبي عليه الصلاة والسلام فيما عرض له بعض أصحابه واستشارهم في بعض أمره مما ألم، كما في قصة الإفك، فإنه شاور علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وما إلى ذلك من الصور. فهذا كله هو الصبر الشرعي الذي جاء به هدي الكتاب والسنة. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنه قد انقطع صلتها به من جهة حياته التي ذهبت، ويجب عليها في الشريعة أن تعتد، يجب عليها في الشريعة أن تعتد، وهي في مدة عدتها تبقى في بيت زوجها التي توفي عنها، ولا يحق لوارث أن يخرجها منه، بل تأخذ عدتها فيه، وهي 4 أشهر و10. هذه العدة تقضيها في بيت زوجها إلا أن يوجد سبب شرعي لا تأمن به على نفسها فتتحول عنه، كما جاء في قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها. فاطمة رضي الله تعالى عنها لما ليست بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تحولت إلى غير بيتها في وفاة زوجها، نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. المتاع عند الفقهاء على وجهين، منه ما شرع باختصاصه ومنه ما شرع مطلقا، والذي شرع مطلقا هو أن المكلف والمسلم إذا طلق زوجته وبانت منه متعها وأحسن إليها فهذا المتاع بمعناه العام، وهذا مشروع، هذا مشروع في جملته، هذا مشروع في جملته. ويقع ما يكون متاعا خاصا، يقع ما يكون متاعا خاصا، وهذا معناه مختص، وللفقهاء في تفصيل. نعم. ولم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية العظيمة بين الله فيها أن التشريع الذي يشرعه الله لعباده هو خير لهم في دينهم ومآلهم، وهو خير لهم في دنياهم. فهذا واحد من أمثلة التشريع في من كتب الله عليهم ذلك، وهذا كذا في جميع التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فكل ما شرعه الله ورسوله وأمر الله به ورسوله فهو خير للمسلم في دينه وعند ربه سبحانه وتعالى، وهو خير له في دنياه. ولهذا الشريعة كلها مصلحة لا مفسدة فيها، وما نهت عنه الشريعة فكله مفسدة لا مصلحة فيه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لكن ذلك ظاهر بحمد الله، وقد تخفى فيه بعض الأوجه على بعض الناس، فيكون لأهل العلم في ذلك اختصاص عن غيرهم. وهذا معنى قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أعرف بالشريعة ومقاصدها وحكمها. ولا يحاط بحكمة الشريعة، ولكن يعلم أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد في أحوال المكلفين، وجاءت قبل ذلك بعبادة الله وحده الذي هو أشرف مقام لبني آدم. فإن أشرف مقام لبني آدم ليس الغنى وليس المباهات، وإنما أشرف مقام لبني آدم هو أنهم عباد لربهم. ولهذا لما أراد أو لما ذكر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام شرفه بمقام العبودية بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين كافة آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لك الحمد والفضل على ما أنزلت علينا من غيث، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله بركة على العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.